نكرة فيما نهي أو ما نفي، وهكذا المضاف للمعرف. وخصص العموم بالخصوص من عقل أو نقل من النصوص، كالنطق والمفهوم والإجماع والفعل قول صاحب فراعي، والحس والقياس هذا المنفصل.